بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، فلا يزال الحديث مستمرا في سرد الأنواع التي ذكرها الإمام الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى، وكان الحديث قد انتهى بنا في المجلس المنصرم إلى الكلام عن النوع الخامس، وهو الحديث المتصل. أقول إن الحافظ ابن كثير رحمه الله، على اعتبار أن كتابه مختصر لكتاب ابن الصلاح، مشى على نفس الترتيب الذي سار عليه الإمام ابن الصلاح. ومعلوم أن الإمام أبا عمرو ابن الصلاح رحمه الله لم يرتب كتابه ترتيبا منهجيا، لأنه كما قال الحافظ ابن حجر رحمه الله كان يملي كتابه، ولذلك لم يقع كتابه على الترتيب. وسوء الترتيب واضح في دمج بعض الأنواع وفي خلط هذه الأنواع، ولذلك كثيرا ما يستحسن السير على طريقة الحافظ ابن حجر مثلا التي اعتمدها في كتابه النخبة، نخبة الفكر، وفي شرحها، على اعتبار أنه اعتمد طريقة السبر والتقسيم، طريقة السبر والتقسيم، فيذكر أولا ما يتعلق بتقسيم الحديث باعتبار منتهى، ثم ما يتعلق بتقسيم الحديث باعتبار الإسناد، ثم يذكر الأنواع التي تتعلق مثلا بفقد شرط الاتصال، ثم ينطلق إلى ما يتعلق بفقد شرط المخالفة، وهكذا. لأن الملاحظة هنا في الكتاب أن هذه الأنواع اختلطت، ولذلك لا بد من استحضار هذا الأمر حتى تتميز. فالحافظ ابن حجر مثلا أو حافظ ابن كثير تبع لابن الصلاح تحدث بداية عن ما يتعلق بالأسانيد، ثم رجع إلى الكلام عما يتعلق بالحديث باعتبار منتهى، ثم سينتقل إلى ذكر ما يتعلق بالأسانيد خاصة فيما يتعلق بفقد شرط الاتصال. نعم، نشرع إن شاء الله في الكلام على النوع السادس، وهو الحديث المرفوع. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الحافظ ابن كثير: النوع السادس المرفوع، وهو ما أضيف إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم قولا منه أو فعلا عنه، وسواء كان متصلا أو منقطعا أو مرسلا. نعم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبيه وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الإمام الحافظ ابن كثير رحمه الله: النوع السادس المرفوع، ثم شرع في التعريف، وهذا نوع من التغيير في المنهجية التي سار عليها، إذ كان يعتمد سابقا حكاية أقوال ابن الصلاح رحمه الله، لكنه لما تعرض إلى هذا النوع ذكر تعريفه، وزاد فيه زيادات على تعريف الحافظ ابن الصلاح. أولا، مأخذ التسمية بالمرفوع في هذا النوع. المرفوع اسم مفعول من رفع الشيء يرفعه، والرفع ضد الوضع، والرفع ضد الوضع، وكأنه سمي بهذا الاسم لنسبته إلى صاحب المقام الرفيع، وهو النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. في تعريف الحديث المرفوع قال ابن الصلاح في مقدمته: وهو ما أضيف إلى النبي صلى الله عليه وسلم خاصة، وهو ما أضيف إلى النبي صلى الله عليه وسلم خاصة. زاد ابن حجر رحمه الله في كتابه النكت في بيان هذا المعنى، قال: من قول أو فعل أو تقرير. وعبارة ابن كثير هنا شبيهة بعبارة الحافظ ابن حجر، قال: وهو ما أضيف إلى النبي صلى الله عليه وسلم قولا منه أو فعلا عنه أو تقريرا، سواء كان متصلا أو منقطعا أو مرسلا. بمعنى آخر، أن المقطوع هو من مباحث المتن أو الإسناد، هو من مباحث المتن المقطوع، من مباحث المتن لا الإسناد، من مباحث المتن. لا يهم السند فيه، لا يهم السند، سواء كان الحديث متصلا أو كان منقطعا أو كان الحديث مرسلا، الذي يهم صاحب القول. فالمقطوع هو من مباحث المتن لا من مباحث السند، فهو من مباحث المتن. ولذلك قال سواء كان متصلا أو منقطعا أو مرسلا فلا يهم شيء من هذه الأمور. فيدخل في المرفوع الحديث الموصول، ويدخل فيه الحديث المرسل، ويدخل فيه الحديث المتصل، ويدخل فيه الحديث المنقطع. وهذا القول هو القول المشهور في تعريف الحديث المرفوع، وقلت إنه القول المشهور لأن بعض أهل الحديث عرفوا الحديث المرفوع بتعريف آخر، كما نقل الحافظ ابن كثير هنا عن الإمام الخطيب البغدادي رحمه الله. نعم. ونفى الخطيب أن يكون مرسلا فقال وما أخبر فيه الصحابي عن رسول ما أخبر فيه الصحابي عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. طيب، الظاهر من صنيع الخطيب البغدادي هنا أن يخصص المرفوع بالصحابة، تخصيص الحديث المرفوع بما يضيفه الصحابي، فيخرج مرسل التابعي عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، مع أن القول المشهور أن ما يرسله التابعي عن النبي عليه الصلاة والسلام يسمى حديثا مرفوعا، يكون يسمى حديثا مرفوعا. إلا أن الحافظ ابن حجر رحمه الله اعتذر عن الخطيب البغدادي في صنيعه هذا، قال والظاهر أنه لم يقصد التقييد، وإنما ذكر ذلك لأنه هو الغالب، إنما ذكر ذلك جريا على الغالب، لأن الغالب في المرفوع أن يكون من إضافة الصحابي إلى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وما قررناه سابقا هو المعول عليه في هذا المبحث، على اعتبار أن الرفع المرفوع من مباحث المتن لا من مباحث الإسناد، فهو ينظر فيه إلى القائل وينظر فيه إلى القول، لا ينظر فيه إلى الرجال أو إلى الإسناد. فيما يتعلق بالمرفوع كما ستأتي الإشارة إليه، المرفوع عموما ينقسم إلى قسمين، مرفوع صريح ومرفوع حكما. والمرفوع الصريح هو الذي ينسب فيه القول أو الفعل أو التقرير إلى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم صراحة، لأن كلا من النوعين سواء كان مرفوعا صريحا أو حكما يشتمل على القول والفعل والتقرير. فمن أمثلة المرفوع القولي مثلا كأن يقول الصحابي سمعت رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول كذا، أو يقول الصحابي أو من هو دونه كالتابعي مثلا قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم كذا. ومن أمثلة المرفوع الفعلي الصريح كأن يقول الصحابي رأيت رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يفعل كذا، أو أن يقول الصحابي أو من هو دونه كالتابعي مثلا كان رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يفعل كذا. ومن أمثلته حديث أم المؤمنين رضي الله تعالى عنها أنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا دخل بيته ابتدأ بالسواك، فهي تحكي فعل النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وهذا مرفوع فعلا صريحا. ومن أمثلة المرفوع الصريح من التقرير كأن يقول الصحابي فعلت كذا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو أن يقول الصحابي أو من هو دونه فعل بحضرة رسول الله صلى الله عليه وسلم كذا. ومن أمثلته حديث خالد بن الوليد رضي الله تعالى عنه في قصته في أكل الضب في بيت عمته، قال فقدم لنا ضب فرفع رسول الله صلى الله عليه وسلم يده فقلت له أحرام هو؟ قال لم يكن بأرض قومي فأجدني أعافه. قال فتناولته فأكلته. وهذا دليل صريح على جواز أكل الضب، وهو مثال لمرفوع تقريري صريح. النوع الثاني من أنواع المرفوع، المرفوع حكما، والمرفوع الحكما أيضا ينقسم إلى مرفوع حكما قولا، ومرفوع حكما فعلا، ومرفوع حكما تقريرا. فمن أمثلة المرفوع الحكمي من القول أن يقول الصحابي الذي لم يأخذ الإسرائيليات، هذا الشرط الأول، مما لا مجال للاجتهاد فيه، وهذا الشرط الثاني، ما لا تعلق له بلغة ولا ببيان أو شرح، وهذا الشرط الثالث. كإخبار بعض الصحابة رضي الله تعالى عنهم عن الأمور السابقة كقصص الأنبياء وأخبار الأمم السابقين، أو الأمم أو الأمور اللاحقة كأمور الفتن والملاحم، أو أن يخبر الصحابة عما يحصل بفعله ثواب معين أو عقاب معين، كقول عمار بن ياسر من صام اليوم الذي يشك فيه فقد عصى أبا القاسم، أو أن يحكي بعض الصحابة على فعل من الأفعال بأنه طاعة لله ولرسوله أو معصية لله ولرسوله، فهذه أمثلته. إنما كانت هذه الأنواع كلها من قبيل المرفوع حكما، لأن ذلك يقتضي مخبرا، ومثل هذه الأمور تحتاج إلى التوقيف، ولا موقف للصحابة إلا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ومن أمثلة المرفوع حكما من الفعل أن يفعل بعض الصحابة فعلا مما لا مجال للاجتهاد فيه، ومن أمثلته صلاة أو صفة صلاة الكسوف المروية عن علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه في صلاته في كل ركوع أكثر من ركوعين، في كل ركوع أكثر من ركوعين، وقد نص على هذا الإمام الشافعي رحمه الله، إذ فعل ذلك من طرف هذا الصحابي يدل على أنه أخذه عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فمثل هذه الأمور لا مجال للاجتهاد فيها أيضا. والنوع الأخير ما يتعلق بالتقرير أيضا، كأن يفعل بعض الصحابة فعلا كذلك كذاك الذي ذكر. الشاهد أن الشروط التي تعتبر، أولا أن لا يكون الصحابة ممن عرف بأخذ الإسرائيليات، ثانيا أن يكون الفعل الذي أقدم عليه مما لا مجال أو قاله مما لا مجال فيه للاجتهاد، الأمر الثالث أن لا يتعلق قوله بشرح لغة أو شرح غريب أو بيان معنى من معاني الحديث. نعم. النوع السابع الموقوف، ومطلقه يختص بالصحابي ولا يستعمل في من دونه إلا مقيدا، وقد يكون إسناده متصلا وغير متصل أيضا. في النوع السابع وهو الموقوف، أيضا هذا النوع هو من مباحث المتن لا من مباحث الإسناد، هو من مباحث المتن لا من مباحث الإسناد. والموقوف هو ما أضيف إلى الصحابي، هو ما أضيف إلى الصحابي سواء كان قولا أو فعلا أو تقريرا. قال ومطلقه يختص بالصحابي، بمعنى أن الأصل في الإطلاق إذا أطلق هذا حديث الموقوف فإن الذي يتبادر إليه الذهن أنه قول لبعض الصحابة، ولا يستعمل هذا المصطلح في من دون الصحابي إلا مقيدا، كأن يقال مثلا وقفه على سعيد بن المسيب، أو وقفه على الزهري، أو وقفه على الحسن البصري، وهكذا. فلا يستعمل هذا المصطلح على غير الصحابة إلا مقيدا. ثم أشار إلى أن هذا النوع أيضا ليس من مباحث الإسناد، لذلك قال وقد يكون إسناده متصلا وغير متصل، خلافا كما يقول في الحاشية للإمام أبي عبد الله الحاكم بن البيع الذي اشترط في الموقوف أيضا اتصال السند، فلا يقبل الموقوف إذا كان منقطعا أو مرسلا. نعم. وهو الذي يسميه كثير من الفقهاء والمحدثين أيضا أثرا، وعزاه ابن الصلاح إلى الخراسانيين إنهم يسمون الموقوف أثرا. قال وبلغنا عن أبي القاسم الفوراني أنه قال الخبر ما كان عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، والأثر ما كان عن الصحابة. قلت ومن هذا يسمي كثير من العلماء الكتاب الجامع لهذا وهذا بالسنن والآثار، ككتابي السنن والآثار للطحاوي والبيهقي وغيرهما. نعم. الله أعلم. قال وهو الذي يسميه كثير من الفقهاء والمحدثين أيضا أثرا، فالأثر في الإطلاق الشائع عند العلماء يستعمل في موقوفات الصحابة رضي الله تعالى عنهم، وعزاه ابن الصلاح إلى الخرسانيين. قال وبلغنا عن أبي القاسم الفوراني أنه قال الخبر ما كان عن رسول الله صلى الله عليه وسلم يسمى حديثا، والأثر ما كان عن الصحابة، وهذا استعمال غالب، وإلا فقد يستعمل العلماء أحد اللفظين مكان الآخر. قال قلت ومن هذا يسمي كثير من العلماء الكتاب الجامع لهذا وهذا بالسنن والآثار، طبعا يعنون بالسنن الأحاديث المرفوعة، ويعنون بالآثار السنن الموقوفة، ككتابي السنن والآثار للطحاوي، والطحاوي له كتابان في السنن والآثار، كتاب شرح المعاني وكتاب مشكل الآثار. فيما يتعلق بكتاب مشكل الآثار حقيقة هو كتاب خاص بالأحاديث المرفوعة، هو كتاب خاص بالأحاديث المرفوعة، وهذا دليل على أن الإمام الطحاوي قد يستعمل لفظ الأثر فيما هو مرفوع، ومنهج الحافظ الطحاوي رحمه الله في كتابه شرح مشكل الآثار ذكر الأحاديث التي ظاهرها التعارض، وهو ما يسمى عند علماء المصطلح مختلف الحديث ومشكل الحديث، وبعضهم يفرق بين المصطلحين، ما يسمونه بمختلف الحديث أو مشكل الحديث، فإنه يذكر الحديثين الواردين في الباب واللذان يظهر من لفظهما التعارض ويحاول الجمع بينهما. أما كتاب شرح المعاني فهو كتاب فيه أحاديث في الأحكام، اشتمل على الأحاديث المرفوعة وعلى الأحاديث الموقوف، الكتاب الأول كتاب مطبوع، أيضا حتى الكتاب الثاني، وإن كان العناية بكتاب شرح المشكل أكثر من كتاب شرح المعاني. نعم. النوع الثامن المقطوع، وهو الموقوف على التابعين قولا أو فعلا، وهو غير منقطع، وقد وقع في عبارة الشافعي والطبراني إطلاق المقطوع على منقطع الإسناد غير الموصول. نعم. النوع الثامن وهو النوع الثالث من الأنواع التي تتعلق بمباحث المتن للإسناد المقطوع، والمقطوع من الأحاديث هو الحديث الذي يكون موقوفا على التابعين أو على الطبقة التي تكون بعد التابعين، وهو غير المنقطع، وهو غير المنقطع. فالمقطوع من مباحث الإسناد من مباحث المتن، والمنقطع هو من مباحث الإسناد، والمنقطع هو ما سقط منه راو واحد في طبقة من طبقات السند، على أساس أن يكون ذلك الانقطاع أن لا يكون ذلك الانقطاع في أوله، فإذا كان ذلك الانقطاع في أوله سمي الحديث معلقا. ثم نبه إلى بعض الاستعمالات التي قد يستعملها بعض العلماء، قال وقد وقع في عبارة الشافعي والطبراني إطلاق المقطوع على منقطع الإسناد غير الموصول، فإن بعض أهل العلم مثلا قد يستعمل هذا اللفظ لفظ المقطوع على المنقطع على المنقطع. ثم عاد الحافظ ابن كثير تبعا للحافظ ابن الصلاح للتنبيه على بعض المسائل المتعلقة بالحديث المرفوع. نعم. وقد تكلم الشيخ أبو عمرو هاهنا على قول الصحابي كنا نفعل أو نقول كذا إن لم يضفه إلى زمان رسول الله صلى الله عليه وسلم فهو من قبيل الموقوف. نعم. هذه المباحث أو هذه المسائل تتعلق بالحديث المرفوع حكما. لو قال الصحابي كنا نفعل كذا أو كنا نقول كذا مطلقا دون أن يقيده بزمان رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فقد اختلف العلماء رحمهم الله في حكم مثل هذه الأحاديث. والذي عليه الجمهور أن مثل هذه الألفاظ هي من قبيل الموقوف، وقال بعضهم إنها من قبيل المرفوع لاحتمال لوجود الاحتمال وهو اطلاع النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم على مثل هذه الأمور، وأيضا لكون العمل بمثل هذه الأمور أمرا مشاعا معلوما، فلو كانت فيه مخالفة لوجد الإنكار. والتعليل الأول وصح على اعتبار أن قول الصحابي كنا نفعل يحتمل أن يكون الآمر بذلك غير رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، كأن يكون ذلك الفعل سنة للخلفاء الراشدين رضي الله تعالى عنهم وأرضاه. ومن أمثلته ما رواه الإمام البخاري رحمه الله عن جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنه وأرضاه أنه قال كنا إذا صعدنا كبرنا وإذا نزلنا سبحنا، كنا إذا صعدنا كبرنا وإذا نزلنا سبحنا، هكذا مطلقا دون إضافته إلى زمن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما إن أضافه إلى زمن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم ففيه خلاف أيضا كما سيأتي، إلا أن قول الجمهور والمحققين من أهل العلم أنه من قبيل الحديث المرفوع. نعم. وإن أضافه إلى زمان النبي صلى الله عليه وآله وسلم فقال أبو بكر البرقاني عن شيخ برقاني. فقال أبو بكر البرقاني عن شيخه أبي بكر الإسماعيلي إنه من قبيل الموقوف. وحكم الحاكم النيسابوري برفعه لأنه يدل على التقرير ورجحه ابن الصلاح. قلت وهو مذهب جماهير أهل العلم من المحدثين أن الصحابي إذا قال كنا نفعل كذا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فالأصل أنه حديث مرفوع، لأن قصارى ما في الأمر أن يكون ذلك الأمر قد بلغ رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم ينكره على الصحابة فيكون من قبيل السنة التقريري، فيكون من قبيل السنة التقريرية. والخلاف موجود فيه كما حكاه الإمام ابن الصلاح هنا عن الإمام أبي بكر الإسماعيلي. ومن أمثلته حديث جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنه وأرضاه المخرج في الصحيح كنا نعزل على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وفي بعض الروايات كنا نعزل والقرآن ينزل، ولو كان شيئا ينهى عنه لنهانا القرآن عنه، وفي بعض الروايات لنهانا عنه رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ومن أمثلته أيضا هذا في عند الشيخين وهو متفق عليه، ومن أمثلته في السنن حديث جابر بن عبد الله أيضا أنه قال كنا نأكل الخيل على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، كنا نأكل الخيل على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، والحديث أخرجه الإمام النسائي والإمام ابن ماجه. قلت الخلاف هنا خلاف ضعيف كما حكاه ابن الصلاح هنا عن الإسماعيلي، و للإمام النووي رحمه الله تفصيل آخر وبه جزم أبو إسحاق الشيرازي من أصوله الشافعية. وتفصيل الإمام النووي في شرح صحيح مسلم: إن كان هذا الفعل مما لا يخفى غالبا على رسول الله صلى الله عليه وسلم فهو من قبيل المرفوع، وإن كان قد يخفى فلا يعطى مثل هذا الحكم. نعم. قال: ومن هذا القبيل قول الصحابي: كنا لا نرى بأسا بكذا، أو كانوا يفعلون أو يقولون، أو يقال كذا في عهد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، إنه من قبيل المرفوع. نعم، قلت قبل الإشارة إلى هذه الألفاظ، يعني مما يتعلق بالمرفوع أيضا، فيما لو كان في القصة أو في ذلك الحديث تصريح بعلم رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم بذلك الأمر، كما في حديث المغيرة بن شعبة رضي الله تعالى عنه أنه قال: كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرعون بابه بالأظافير، كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرعون بابه بالأظافير، فهذا مما يعلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد اطلع عليه، وهو حكاية لفعل الصحابة. ومثل هذه الألفاظ أو مثل هذه الصيغ أنها في حكم المرفوع إجماعا، في حكم المرفوع إجماعا، لأن النبي عليه الصلاة والسلام اطلع على ذلك. ومن أمثلته في الصحيحين قول عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما: كنا نفاضل على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم بين صحابته، فنقول أبو بكر ثم عمر ثم عثمان، وندع أصحاب رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، لا نفضل أحدهم على أحد، ورسول الله صلى الله عليه وسلم يسمع ولا ينكر، رسول الله صلى الله عليه وسلم يسمع ولا ينكر. وهذا أصلا إنما ذكر من باب المجاورة، وإلا فحقه أن يذكر من باب السنة التقريرية، حكمه أن يذكر من باب السنة التقريرية. نعم. قول الصحابي أيضا من الأحاديث المرفوعة إجماعا الأحاديث التي فيها أوصاف رسول الله صلى الله عليه وسلم، والتي اهتم بها العلماء وأفردوها في كتب الشمائل المحمدية، فهي أخبار الصحابة عن أوصاف رسول الله صلى الله عليه وسلم الخلقية، كونه عليه الصلاة والسلام واسع ما بين المنكبين، أدعج العينين، ليس بالطويل البائن ولا بالقصير البائن، وغيرها من الأوصاف التي ذكرها أصحاب الشمائل المحمدية. نعم. قال: ومن هذا القبيل قول الصحابي: كنا لا نرى بأسا بكذا، أو كانوا يفعلون كذا، أو يقولون، أو يقال كذا في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، إنه من قبيل المرفوع، لإضافته إلى زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم. وقول الصحابي: أمرنا بكذا أو نهينا عن كذا، مرفوع مسند عند أصحاب الحديث. نعم. وهو قول أكثر أهل العلم، وخالف في ذلك فريق منهم أبو بكر الإسماعيلي. نعم. وكذا الكلام على قوله. صيغة أخرى: فيما لو قال الصحابي أمرنا بكذا أو نهينا عن كذا، قول جماهير المحدثين وأكثر أهل العلم كما قال الحافظ ابن كثير أنه من قبيل المرفوع، وخالف في ذلك أبو بكر الإسماعيلي وجعله من قبيل الموقوف. ومن أمثلته حديث أم عطية رضي الله تعالى عنها أنها قالت: أمرنا أن نخرج في العيدين العواتق والحيض وذوات الخدور. ومن أمثلته أيضا حديث أم عطية رضي الله تعالى عنها وأرضاها أيضا قالت: نهينا عن اتباع الجنائز ولم يعزم علينا، نهينا عن اتباع الجنائز ولم يعزم علينا، وكلا الحديثين في الصحيح. قلت قول جماهير العلماء بأن مثل هذه الصيغ هي من قبيل المرفوع، لأن الغالب أن الآمر لهم هو رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وخالف الإسماعيلي فقال بأن مثل هذه الصيغ لا تكون من قبيل المرفوع لاحتمال أن يكون الآمر لهم أو الناهي لهم غير رسول الله صلى الله عليه وسلم، كأن يكون الآمر لهم أمرا من القرآن أو أمرا من الإجماع أو أمرا من القياس أو أمرا للخلفاء الراشدين. وقد أجاب عن هذا الاعتراض الحافظ ابن حجر رحمه الله في كتابه النكت، وقال بأن الصحابي في مثل هذا القول يعرض لبيان التشريع ويعرض لبيان الحكم الشرعي، فهو ليس بصدد ذكر الأحكام العرفية ولا اللغوية، فهو بصدد ذكر الأحكام الشرعية. ومعلوم أن الأحكام الشرعية تؤخذ من القرآن ومن السنة ومن الإجماع. أما فيما يتعلق بالقرآن فغير وارد، نظرا لأن أوامر القرآن معلومة، فلا يمكن أن يقول الصحابي أمرنا بكذا ويكون قصده أمر القرآن، لأن أمر القرآن معلوم لكل واحد. أيضا فيما يتعلق بأمر الإجماع فهو أيضا غير وارد، على اعتبار أن ذلك الصحابي المتكلم بذلك اللفظ هو واحد من أهل الإجماع، فلا يمكن أن يخرج نفسه ويقول أمرنا بكذا. والقياس لا أمر فيه كما يقال، على اعتبار أنه حادثة فرعية لا حكم فيها، فتعين أن يكون الآمر هو رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وبه يترجح أن مثل هذه الصيغ هي في حقيقة المرفوع. والدليل الصريح على هذا الأمر كما سيأتي في كلام الحافظ ابن كثير هنا، قال وكذا الكلام، بمعنى أنها تشبه وكذا الكلام على قوله من السنة كذا، ما رواه الإمام البخاري عن سالم بن عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنه عن أبيه عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما في قصته مع الحجاج بن يوسف في منى، حيث قال له إن كنت تريد السنة فهجر، إن كنت تريد السنة فهجر. قال ابن شهاب الزهري لسالم أفعله رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فقال الإمام سالم بن عبد الله وهل يعنون بذلك إلا سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهل يعنون بذلك إلا سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. يقول الحافظ ابن حجر فهذا سالم بن عبد الله بن عمر وهو أحد فقهاء المدينة السبعة وأحد كبار الحفاظ من التابعين، ينقل الإجماع عن الصحابة أنهم إذا أطلقوا مثل هذا اللفظ إنما يعنون به سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. قد يقول القائل إن كانت مثل هذه الصيغ صريحة في كونها مرفوعة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلما يعدل الصحابي عن قوله قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى مثل هذه الألفاظ؟ والجواب أن الصحابة رضي الله تعالى عنهم يفعلون ذلك تورعا واحتياطا في رفع الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. والدليل عليه حديث أبي قلابة الجرمي عن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه أرضاه أنه قال من السنة إذا تزوج البكر على الثيب أقام عندها سبعا، قال أبو قلابة بعده: ولو شئت لقلت قال رسول الله لقلت قال أنس قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ولو شئت لقلت قال أنس قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وهذا دليل على أن هذا منهج اعتمده الصحابة رضي الله تعالى عنهم وتلاميذهم في التورع والاحتياط في نسبة الحديث إلى رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. نعم. وكذا الكلام على قوله من السنة كذا، وقول أنس أمر بلال أن يشفع الأذان ويوتر الإقامة. قال قال وكذا الكلام، يعني يشبه الكلام في قوله أمرنا بكذا قوله من السنة كذا قوله أمر بلال أن يشفع الأذان ويوتر الإقامة، فالكلام فيها كالكلام في الصيغة التي قبلها. فالصواب كما ذكرت من قبل أن مثل هذه الألفاظ هي من قبيل المرفوع. ومن المرفوع أيضا كما سبقت الإشارة إليه سابقا ما يقوله بعض الصحابة مما لا يكون فيه مجال للاجتهاد، كقول عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه وأرضاه: من أتى عرافا فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد. فمثل هذه الصيغ صنيع أهل العلم يدل على أنها من قبيل المرفوع، كما ذكر ذلك الحافظ السيوطي في التدريب ونقله عن الحافظ ابن حجر، بدليل أن من ألف في المرفوعات كالحافظ ابن عبد البر رحمه الله في كتابه على التمهيد التقصي وما يسمى بتجريد التمهيد، فهو خاص بالأحاديث المرفوعة، أدخل فيه مثل هذه الأحاديث ما يقوله الصحابة مما لا مجال فيه للاجتهاد، فهو دليل على أنها من الأحاديث المرفوعة. قلت وذكر الحافظ ابن حجر رحمه الله في النخبة ما يذكره بعض الصحابة ممن لم يعرف بالأخذ عن الإسرائيليات ما يتعلق بالأمور الماضية من بدء الخلق وأخبار الأنبياء، أو الأمور اللاحقة كأخبار الفتن والملاحم وغيرها، أو عما في فعله تواب مخصوص، أو عما في فعله وعيد مخصوص. فمثل هذه الصيغ أو مثل هذه الأقوال لا يمكن أن يقولها الصحابي إلا باطلاع عن النبي عليه الصلاة والسلام. نعم. قال: وما قيل من أن تفسير الصحابي في حكم المرفوع فإنما ذلك فيما كان سبب نزول أو نحو ذلك. نعم. وهذا الصواب، هذا الصواب باستقراء صنيع العلماء، أن قول الصحابي فيما يتعلق بتفسير الآية لا يعد مرفوعا مطلقا، لأن الصحابي قد يفسر القرآن باعتماد اللغة، وقد يفسر القرآن بالاجتهاد، ولا يمكن أن تكون تفاسير الصحابة رضي الله تعالى عنهم كلها من قبيل المرفوع إلا إذا كانت من هذا القبيل، كما لو كانت تتعلق بتفسير آية أو كان ذلك القول مما لا مجال فيه للاجتهاد. والدليل عليه مقولة المشهورة عن الصحابي الجليل ترجمان القرآن عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنهما، أنه قال: التفسير على أربعة أنحاء، تفسير تعلمه أو تعرفه العرب من لغتها، وتفسير لا يسع أحدا جهله، وتفسير يعلمه العلماء أو الراسخون، وتفسير استأثر الله بعلمه. وهذا دليل صريح على أن من التفاسير المروية عن الصحابة رضي الله تعالى عنهم ما قالوا فيه بلغة العرب وما قالوا فيه بالتفسير الواضح. وقد جمعها الحافظ السيوطي رحمه الله في آخر كتابه الإتقان في المسائل المعروفة المروية عن ابن عباس, وهي معروفة بمسائل مسائل نافع ابن الأزرق, مسائل ابن الأزرق. وابن الأزرق جاء يسأل عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنهما عن تفسير القرآن فيما يتعلق باللغة, وطلب منه شاهدا على كل ما يفسر على كل ما يفسره. ومن مما أذكره في هذه المسائل أنه سأله عن قول الله تعالى عن اليمين وعن الشمال عزين, قال أتعرف هذا العرب في لغتها؟ فقال عبد الله بن عباس نعم, فذكر أن المقصود بعزين أي متفرقين, وذكر الشاهد من القرآن الكريم عليهم. هذه المسائل مسائل نافع بن الأزرق قد جمعها السيوطي في آخر كتابه الإتقان في علوم القرآن, وهي دليل على أن الصحابة رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم قد يقولون في تفسير القرآن باللغة. ولذلك لا يمكن أن تكون تفاسير الصحابة كلها من قبيل المرفوع إلا بهذا الشرط الذي ذكره الحافظ ابن الصلاح, وهو منهج الإمام البخاري رحمه الله, وهو صنيع الإمام مسلم, وهو الذي نص عليه الإمام أبو عبد الله الحاكم ابن البيع في كتابه المعرفة. نعم. أما إذا قال الراوي عن الصحابي يرفع الحديث أو ينميه أو يبلغ به أو يبلغ به النبي صلى الله عليه وآله وسلم, فهو عند أهل الحديث من قبيل المرفوع الصريح في الرفع, والله أعلم. هذه الصيغة قول الصحابي يرفع الحديث أو ينميه أو يبلغ به النبي صلى الله عليه وسلم أو رفع الحديث أو رواية وغيرها من الصيغ, هذه من قبيل المرفوع الصريح, من قبيل المرفوع الصريح لا من قبيل المرفوع حكما. ومن أمثلتها ما أخرجه الإمام مالك رحمه الله في الموطأ عن أبي حازم عن سهل بن سعد رضي الله تعالى عنه وأرضاه أنه قال كان الناس يؤمرون أن يضع الرجل يده اليمنى على يده اليسرى في الصلاة. قال بعده قال أبو حازم لا أعلم إلا أنه ينمي ذلك أي يرفع ذلك. ومن أمثلته أيضا عند الإمام البخاري حديث الأعرج عن أبي هريرة يبلغ به, هكذا لفظ الحديث, عن الأعمش عبد الرحمن بن هرمز عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه يبلغ به الناس تبع لقريش. ومن أمثلته أيضا في الصحيح حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنه أنه قال الشفاء في ثلاث شرطة محجم وشربة عسل والكي, قال رفع الحديث. فهذا دليل على أن مثل هذه المصطلحات التي يستعملها من دون الصحابة هي من قبيل المرفوع صراحة. نعم. النوع التاسع. طيب, هذه الأنواع الثلاثة كلها تتعلق بالمد, وهي تقسيم من تقاسيم علوم الحديث, تقسيمه باعتبار منتهى. فباعتبار منتهى الحديث, إما أن يكون منتهى الحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم فيسمى الحديث مرفوعا, أو أن يكون منتهى الحديث هو الصحابي فيسمى موقوفا, أو أن يكون منتهى الحديث من دون الصحابي فيسمى مقطوعا. وقد يسمى موقوفا بالتقييد. الآن سيشرع الحافظ ابن حجر رحمه الله في ذكر تقسيم آخر أو اعتبار آخر لتقسيم علوم الحديث فيما يتعلق بفقد شرط الاتصال. نعم. النوع التاسع المرسل. قال ابن الصلاح وصورته التي لا خلاف فيها حديث التابعي الكبير الذي قد أدرك جماعة من الصحابة وجالسهم كعبيد الله بن عدي بن الخيار ثم سعيد بن المسيب وأمثالهما إذا قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. نعم. النوع الأول من هذه الأنواع التي فقدت شرط الاتصال الحديث المرسل. ألف العلماء رحمهم الله مؤلفات كثيرة فيما يتعلق بالحديث المرسل، وقد تنازعوا كثيرا في مأخذ هذا النوع، مأخذه اللغوي لما سمي مرسلا، وممن أشبع الكلام وأطنب فيه الحافظ العلاء رحمه الله في كتابه جامع التحصيل في أحكام المراسيل، وقد اعتمد الحافظ ابن حجر على كتاب جامع التحصيل في هذا المبحث في كتابه النكت على ابن الصلاح. قيل إن المرسل مأخوذ من الإرسال، والإرسال بمعنى الإطلاق، كأن الراوي أطلق الحديث، كأن الراوي أطلق الحديث ولم يقيده. ومنه قول الله سبحانه وتعالى: ألم تر أن أرسلنا الشياطين على الكافرين تأزهم أزا في سورة مريم. وقيل إنما سمي المرسل مرسلا من الأرسال، من قولهم جاء القوم أرسالا، أي جماعات متفرقة من الرسل بفتح الراء والسين، كما قال ابن سيدة: الرسل القطيع من كل شيء. ووجه المطابقة بين هذا المأخذ اللغوي والمأخذ الاصطلاحي أن المرسل أو أن المرسل قد قطع أول هذا الحديث عن آخره، قد قطع أول هذا الحديث عن آخره. وقيل بل إن مأخذه اللغوي من الاسترسال إلى الإنسان، والاسترسال إلى الإنسان بمعنى الطمأنينة والأنس به والثقة في حديثه. وجه المطابقة بين هذا المأخذ اللغوي والمعنى الاصطلاحي أن المرسل حينما حذف تلك الواسطة كأنه قد أحال، كأنه قد أحال المستمع. ومنه قيل: من أرسل لك فقد تكفل لك، من أرسل لك فقد تكفل لك. وقيل بل إن مأخذه اللغوي من قولهم ناقة مرسال، من قولهم ناقة مرسال، والناقة المرسال هي الناقة سريعة العدو، كأن الراوي أسرع في الحديث ليبلغ به النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فحذف الواسطة، كأن التابعي قد أسرع في الحديث فحذف الواسطة بينه وبين رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ومن هذا قول كعب ابن زهير في قصيدته المعروفة، قصيدة بانت سعاد: أمست سعاد بأرض لا يبلغها إلا العتاق النجيبات المراسيل، أمست سعاد بأرض لا يبلغها إلا العتاق النجيبات المراسيل، أي السريعة السير. وهذه الأقوال كلها واردة، وإن كان بعضها أقوى من بعض، إلا أن العلاقة واضحة بينها وبين المعنى الاصطلاحي. فيما يتعلق بالتعريف الاصطلاحي للحديث المرسل، قال ابن الصلاح رحمه الله: صورته التي لا خلاف فيها. ابتدأ ابن الصلاح بداية بذكر الصورة المتفق عليها، وهي صورة الإجماع. حديث التابعي الكبير الذي قد أدرك جماعة من الصحابة وجالسهم. باختصار هو مرفوع التابعي الكبير، ما رفعه التابعي الكبير إلى رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وابن الصلاح في المقدمة قال، عبارته في المقدمة قال: هو قول التابعي الكبير كعبيد الله أو كعبيد الله بن عدي بن الخيار، هو قول التابعي الكبير الذي قد أدرك جماعة من الصحابة وجالسهم كعبيد الله بن عدي بن الخيار. وإن كان لفظ ابن الصلاح يشعر بأن ذلك محصور في القول، إلا أنه غير مراد. ولذلك يقول الحافظ ابن حجر: الأولى في التعبير أن يستعمل لفظ الإضافة، ما أضافه التابعي الكبير إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. لما قيد المرسل بما أضافه التابعي الكبير؟ قال: لأن الغالب أن التابعي الكبير قد يرسل أو يرسل عن الصحابة، أما التابعي الصغير فإنهم قد يرسلون الأحاديث عن كبار التابعين، قد يرسلون الحديث عن كبار التابعين. تمثيل ابن الصلاح هنا بعبيد الله بن عدي بن الخيار قد ينازع فيه، على اعتبار أن عبيد الله بن عدي بن الخيار رضي الله تعالى عنه قد أدرك النبي صلى الله عليه وسلم، فهو يعد في طبقة صغار الصحابة. وإن كانت روايته تعد من قبيل المرسل، على اعتبار أن الأصل في الصحابة الصغار يحكم على روايتهم بالوصل إذا استطاعوا التمييز واستطاعوا التحمل عن النبي صلى الله عليه وسلم كابن عباس والنعمان بن بشير وغيرهم من صغار الصحابة رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم. قال: وأمثالهما إذا قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم قال: والمشهور التسوية بين التابعين أجمعين في ذلك. هذا قول ثاني. القول الأول نقل عليه ابن عبد البر الإجماع، على اعتبار من الأقوال الأخرى التي ذكرت في تعريف الحديث المرسل لا تنافي ولا تخالف هذا التعريف. التعريف الثاني الذي ذكره هنا الحافظ ابن كثير لم يقيد بالتابعي الكبير، فبعض أهل الحديث يسوون، أو المشهور عند أهل الحديث أنهم يسوون بين التابعين. وقد قال الحافظ ابن حجر رحمه الله في كتابه النكت: ولم أرى التقييد بكبار التابعين عن أحد من أهل العلم، فيجعلون المرسل ما أضافه التابعي مطلقا إلى رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وهذا القول نصره الحاكم أبو عبد الله، ونصره الحمام الحافظ بن عبد البر، والذي رجحه الحافظ العلاء في كتابه جامع التحصيل، والذي ذكره الحافظ بن حجر رحمه الله في كتابه نخبة الفكر. نعم، هذا تعريف ثاني. تعريف ثالث قال به جماعة من أهل الأصول، وهو تعريف الأصوليين والفقهاء، ونصره الخطيب البغدادي من المحدثين ومعه جماعة، قالوا: المرسل هو كل ما لم يتصل إسناده بحال من الأحوال، وقد عزاه الإمام النووي رحمه الله في شرح مسلم إلى الأصوليين والفقهاء، ونسبه إلى الخطيب البغدادي. قال المرسل عند الأصوليين والفقهاء والخطيب وجماعة من المحدثين هو من قطع إسناده، تعريف رابع للحديث المرسل ذكره الإمام الحافظ أبو الحسن ابن القطان الفاسي رحمه الله في كتابه بيان الوهم والإيهام. قال: هو رواية الرجل عمن لم يسمع منه. هو رواية الرجل عمن لم يسمع منه. وتعريف خامس هو الذي رجحه الحافظ ابن حجر، هو قول غير الصحابي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. قول غير الصحابي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا القول يشبه القول الثاني، يشبه القول الثاني، إلا أنه فيه احتراز من هذا القول، فيه احتراز على اعتبار أنه توجد بعض الاستثناءات في تعريف الحديث المرسل فيما لو جعلناه خاصا بما أضافه التابع. ومن الإيرادات التي ترد على هذا التعريف رواية من عد تابعيا وتكون روايته من قبيل الموصول لا من قبيل المرسل. رواية من عد تابعيا ويحكم لروايته بأنها من قبيل الموصول لا من قبيل الإرسال. ومن أمثلته حديث التنوخي رسول هرقل إلى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في الحديث الطويل. والتنوخي هذا جاء إلى النبي عليه الصلاة والسلام فسمع من النبي عليه الصلاة والسلام في حال كفره، ثم إنه انصرف بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم. أسلم التنوخي فلا يدخل في حد الصحابة على اعتبار أن الصحابي هو كل من لقي النبي صلى الله عليه وسلم مؤمنا به، وهذا لقي النبي صلى الله عليه وسلم في حالة الكفر ولم يسلم إلا بعد الموت، فلا يعد في الصحابة وهو من التابعين. وحديثه حديث موصول لانعدام الواسطة، فهو حدث بما سمعه من النبي صلى الله عليه وسلم. والدليل على هذا أن حديثه هذا أخرجه الإمام أحمد وأخرجه الإمام أبو يعلى الموصلي في كتابيهما المسند، وجعلاه من قبيل الأحاديث المسندة. هذا إيراد. من الإرادة أيضا عكسه حديث من لم يعد تابعيا وكان حديثه من قبيل المرسل لا من قبيل الموصول. حديث من لم يعد تابعيا بمعنى أنه صحابي ويحكم لروايته بأنها من قبيل المرسل لا من قبيل الموصول، كأحاديث عبيد الله بن عدي بن الخيار وأحاديث الصحابي محمد ابن أبي بكر ابن الصديق رضي الله تعالى عنه وأرضاه، فإنه مات النبي عليه الصلاة والسلام ولم يميز، مات النبي صلى الله عليه وسلم ولم يميز، فهو معدود في طبقة صغار الصحابة، وأحاديثه ليست موصولة وليست مسندة وإنما هي أحاديث مرسلة. إلا أنه قد يجاب عن هذا الإيراد بأن هذه الأمثلة التي يذكرها هؤلاء هي أمثلة نادرة وشاذة، والشاذ كما يقال لا حكم له، فلا يمكن أن يؤثر في التعريف المذكور. نعم. قال: والمشهور التسوية بين التابعين أجمعين في ذلك. وحكى ابن عبد البر عن بعضهم أنه لا يعد إرسال صغار التابعين مرسلا. لما؟ لاحتمال تعدد الوسائط. ثم إن الحاكم يخص المرسل بالتابعين، والجمهور من الفقهاء والأصوليين يعممون التابعين وغيرهم، كما في التعريف الأخير الذي ذكره الحافظ ابن حجر رحمه الله. التعريف الأخير الخامس الذي ذكرته قول غير الصحابي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، فيشمل أقوال التابعين وأقوال من دونه. قلت كما قال أبو عمرو بن الحاجب في مختصره في أصول الفقه. مختصر ابن الحاجب ما اسمه؟ منتهى السول والأمل، خلافا لما ذكره المحقق هنا. نعم، كما قال أبو عمرو بن الحاجب في مختصره في أصول الفقه، المرسل قول غير الصحابي قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، هذا ما يتعلق بتصوره عن المحدثين وأما كونه حجة في الدين فذلك يتعلق بعلم الأصول، وقد أشبعنا الكلام في ذلك في كتابنا المقدمات. طيب، قضية الاحتجاج بالحديث المرسل أو مبحث المرسل ككل مبحث يتنازعه علماء الحديث وعلماء الأصول، مثله مثل مبحث المتواتر، مبحث الآحاد وغيرها. ولذلك أشار الحافظ ابن كثير رحمه الله هنا إلى أن ما يتعلق بالاحتجاج بالمرسل هو من مباحث علم الأصول وعلم الفقه. وقد تنازع العلماء رحمهم الله في الاحتجاج بحديث المرسل على أقوال كثيرة، أوصلها بعضهم إلى نحو 10 أقوال، وهو الحافظ السيوطي رحمه الله في كتابه التدريب، تدريب الراوي، قيل يحتج به مطلقا، قيل ضده لا يحتج به مطلقا، قيل يحتج بإرسال من أرسل عن أهل القرون الثلاثة، قيل يقبل المرسل إذا لم يكن في الباب غيره، قيل يقبل المرسل إذا كان المرسل من كبار التابعين، قيل يقبل إذا كان المرسل لا يروي إلا عن ثقة، إلى غيرها من الأقوال. وهذه الأقوال كلها يمكن جمعها في 3 أقوال: قبول المرسل مطلقا، رفضه مطلقا، ثم قبوله بالتفصيل أو بالشروط، والتفصيل قد اختلف القائلون فيه، منهم من قبل إرسال أهل القرون الثلاثة، منهم من قبل إرسال كبار التابعين، منهم من قبل من احتج بالمرسل إذا لم يكن في الباب غيره، ومنهم من بالغ وقال إن المرسل أقوى من الحديث المسند، منهم من قال إن الحديث المرسل أقوى من الحديث المسند، على اعتبار أن الذي أرسل الحديث فقد أسند لك، فهو لم يرسله إلا بعد الثقة والاطمئنان في من حذف، ويبقى النظر في من أبرز من الرجال، وهو قول فيه نوع من المجازفة. فيما يتعلق بالاحتجاج بالحديث المرسل، المشهور عند المتقدمين قبوله مطلقا، وقد حكى ذلك الإمام أبو داود السجستاني رحمه الله في رسالته إلى أهل مكة، قد قال: وأما المراسيل فقد كان أكثر العلماء يحتجون بها فيما مضى، مثل سفيان ومالك والأوزاعي، حتى جاء الشافعي رحمه الله وتكلم فيه وبنحو هذا القول قول الإمام ابن جرير رحمه الله أنه نقل الإجماع عن التابعين في قبول المرسل، قال: ولم يأتي عنهم إنكاره ولا عن أحد من الأئمة بعدهم إلى رأس 200، وكأنه يشير رحمه الله إلى أن الإمام الشافعي هو أول من تكلم في الحديث المرسل، وهو أول من رده. ويرد على هذا الأمر ما حكاه الإمام الحاكم قبل الإمام الحاكم نص على الأئمة، أما كلام المسلم فإنه قال: أصل المرسل في أصل الأخبار عندنا أنه ليس بحجة، وعبارته في مقدمة صحيح مسلم، لكن الحاكم أبا عبد الله رحمه الله نقل في كتابه معرفة علوم الحديث عدم قبول المرسل عن سعيد بن المسيب وهو من كبار التابعين، وعن الإمام مالك رحمه الله، وبناء عليه دعوى الإجماع التي ذكرها الحافظ ابن جرير في أن التابعين كانوا يقبلون المرسل مطلقا منقوضة بهذا النقل عن سعيد بن المسيب، خاصة وهو عالم من أعلامهم وكبير من كبارهم. وممن قال به من التابعين أي برفض المرسل الإمام محمد بن سيرين، وابن سيرين كانت وفاته عام 110، والإمام الزهري وكانت وفاته عام 124 أو 125. فهؤلاء من أئمة التابعين نقل عنهم القول بعدم قبول المرسل، وممن نقل عنه القول بعدم قبوله قبل الإمام الشافعي الإمام يحيى القطان، يحيى بن سعيد بن القطان، والإمام عبد الرحمن بن مهدي. وهذا دليل على أن الإمام الشافعي رحمه الله لم يتفرد برفض الحديث المرسل، وإنما نبه هؤلاء إلى الشافعي لكونه أول من اعتنى بذكره. وقد أطال الإمام الشافعي رحمه الله الكلام عن الحديث المرسل في كتابه الرسالة. نعم. وقد ذكر مسلم في مقدمة كتابه أن المرسل في أصل قولنا وقول أهل العلم بالأخبار ليس بحجة. نعم، هذا، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. نقف هنا لأن الحديث عن المرسل لا يمكن أن ننهيه في هذه الحصة لتعدد مباحثه، ولذلك سنخصص له الحصة المقبلة إن شاء الله.